الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما بين تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى. وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عمر ابن أبي عمر العدوي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال سلمان رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم فذكرت من صلاتهم وعبادتهم، فنزلت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية. وقال السدي: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، الآية نزلت في أصحاب سلمان الفارسي بين هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال: كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون لك ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، هم من أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله هذه الآية. فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء عيسى، فلما جاء كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع موسى كان هالكا. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا. قال ابن أبي حاتم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية الكريمة عامة والعبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب. كل من آمن وعمل صالحا فهو ناجي من أي أمة من الأمم، سواء كان هذه الآية نزلت في سلمان أو في غيره. الله تعالى بين في هذه الآية الكريمة أن من آمن وعمل صالحا فهو ناجي من أي أمة من الأمم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كل من آمن وعمل صالحا ووحد الله واتبع النبي الذي أرسل إليه في زمانه فهو من الناجين، ومن لم يؤمن بالله وخالف النبي الذي في زمانه الذي بعث إليه فهو هالك. كل إنسان مطالب في كل وقت مطالب بالتوحيد والإيمان بالله واتباع النبي الذي أرسل إليه حتى يأتي النبي الذي بعده، فإذا جاء النبي الذي بعده ولم يؤمن به كان هالكا. فالناس مأمورون بالإيمان والتوحيد واتباع نوح في زمانه عليه الصلاة حتى بعث الله هودا، فصار الناس مطالبين بالتوحيد والإيمان بالله واتباع هود عليه الصلاة والسلام حتى جاء صالح، وهكذا في زمن إبراهيم وفي زمن موسى وفي زمن عيسى حتى بعث نبينا صلى الله عليه وسلم. فكانت بعثته عليه الصلاة والسلام عامة للثقلين الجن والإنس العربي والعجم، فمن لم يؤمن بالله ويتبع محمد عليه الصلاة والسلام فهو من الهالكين وهو من أهل النار. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. نعم. نعم. ولم تبع موسى ولا ايش عندك اعد العباره؟ لا لا، واخذ بسنه عيسى. نعم نعم، واخذ بسنه عيسى بعد بعث عيسى. نعم. العدني عندكم؟ نعم صلي. العدني تكلم عليه، حط عليه الشعر، حط نسخة يراجع. نعم، حط نسخة، اللي عنده العدني يقتل العدو، واللي عنده العدني العدو راجع. نعم نعم، سأل الله عليك. قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا. قلت: وهذا لا ينافي ما روى عن ما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر الآية. قال: فأنزل الله بعد ذلك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به. نعم، والإسلام هو دين الله في الأرض والسماء ودين الأنبياء جميعا، ولهذا قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، في أي مكان وفي أي زمان. من ابتغى غير الإسلام فلن يقبل منه. والإسلام هو توحيد الله والإيمان به، تعظيم الأوامر والنواهي وطاعة كل نبي في زمانه. فالإسلام في زمن نوح، في زمن آدم توحيد الله وطاعة آدم فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن نوح توحيد الله وطاعة نوح فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن إبراهيم طاعة الله توحيد الله وطاعة إبراهيم فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن موسى توحيد الله وطاعة موسى فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن عيسى توحيد الله والإيمان به وطاعة عيسى فيما جاء به من الشريعة، والإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم توحيد الله واتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الشريعة الخاتمة. فالإسلام بمعناه العام دين الأنبياء جميعا، وبمعناه الخاص ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة. نعم. فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاه. فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم، واليهود من الهوادة وهي المودة. لعلك كاليهود، إيش اللي قبله؟ فاليهود ولا كاليهود؟ اقرأ العبارة اللي قبلها. فاليهود اللي قبلها. نعم. فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة. فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم. لعل كاليهود المثال، كاليهود المثال يعني. نعم. كاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم. واليهود من الهوادة وهي المودة أو التهود وهي التوبة، كقول موسى عليه السلام: إنا هدنا إليك، أي تبنا. فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض، وقيل لنسبتهم إلى يهود أكبر أولاد يعقوب. وقال أبو عمرو ابن العلاء: لأنهم يتهودون، أي يتحركون عند قراءة التوراة. فلما بعث عيسى صلى الله عليه وسلم وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له، فأصحابه وأهل دينه هم النصارى، وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، وقد يقال لهم أنصار أيضا، كما قال عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وقيل إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة، قاله قتادة وابن جريج، وروي عن ابن عباس أيضا والله أعلم. والنصارى جمع نصران، كنشاوى جمع نشوان، وسكارى جمع سكران، وسكارى جمع سكران، ويقال للمرأة نصرانة. وقال الشاعر نصرانة لم تحنف، نصرانة لم تحنفي. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين، يعني التحنفي يعني تميل الحنفية، الحنفية ملة إبراهيم التوحيد، يعني لم تميل إلى التوحيد. نعم نعم، لا لم تحنفي، حسن. نعم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق، وجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما نهى عنه وزجر، وهؤلاء هم المؤمنون حقا. وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. وأما الصابئون فقد اختلف فيهم، فقال سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين. هذا فيه ليث بن سليم بن أبي سليم وهو ضعيف. نعم السنة الضعيف. نعم. وكذا رواه ابن أبي نجيح عنه، وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدي وأبو الشعثاء، جابر بن زيد والضحاك وإسحاق بن راهوية، الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم. وقال هشيم عن مطرف كنا عند الحكم ابن عتبة فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن أنه كان يقول في الصابئين إنهم كالمجوس، فقال الحكم ألم أخبركم بذلك؟ وقال عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية ابن عبد الكريم عن أبيه عن معاوية بن عبد الكريم سمعت الحسن ذكر الصابئين فقال هم قوم يعبدون الملائكة. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر ابن سليمان عن أبيه عن الحسن قال أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس، قال فأراد أن يضع عنهم الجزية، قال فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة. وقال أبو جعفر الرازي بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون للقبلة. وكذا قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال الصابئون قوم مما يلي العراق وهم بكوثا، وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات. وسئل وهب بن منبه عن الصابئين فقال الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. وقال عبد الله ابن وهب قال عبد الرحمن ابن زيد الصابئون أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال ولم يؤمنوا برسول، فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء الصابئون يشبهونهم بهم، يعني في قول لا إله إلا الله. وقال الخليل هم قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب، يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام. وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن وابن أبي نجيح أنهم قوم تركب دينهم بين اليهود والمجوس، ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. قال القرطبي والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فاعلة، ولهذا أفتى أبو سعيد المستخري. كيف موحدون وهم يعتقدون تأثير النجوم؟ ولا يعتقد أن النجوم ليس موحد. نعم. ولهذا أفتى أبو سعيد المستخري بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم. واختار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب، بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء، أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليها. قال: وهذا القول هو المنسوب إلى الكشرانيين الذين جاءهم إبراهيم عليه السلام رادا عليهم ومبطلا لقولهم. وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم باقون على فطرتهم، ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان اختيار المؤلف رحمه الله أنهم ليسوا على دين، لا من اليهود ولا من النصارى ولا كذا، ولا دين لهم مقرر. اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما نقل عن ابن عباس أنهم عباد الكواكب، وأنهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وهذا اختلاف شديد في الصابية. ترى شيخ الإسلام أنهم عباد الكواكب، ما نقل عن ابن عباس أنهم عباد الكواكب، وأنهم الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عنه: فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء من تشركون. يريهم ذلك إيهاما عليه الصلاة والسلام، وبين لهم أن ما هم عليه باطل من عبادة الكواكب والنجوم. أحسن عليك، شو وجه الشبه من تسمية كفار مكة إيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم تسمية صابع. إيه. خرج عن الدين الذي هم عليه، ظاهر أنهم ليسوا على دين من أديان الأنبياء، يعني أو ليسوا على دين، يعني المهم يعني صابي ينبذونه لأنه خرج عن دينهم، كان الصابي الذي خرج عن الدين الذي يتدين به جماعة أو قوم. نعم. سأل الله إليك. وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم باقون على فطرتهم، ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئي، أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. وقال بعض العلماء: الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي، والله أعلم. قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه ويأخذوه بقوة وحزم وامتثال، كما قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالطور هو الجبل كما فسره به في الأعراف ونص. نعم، لأن الآية تفسر بعضها بعض. بنو إسرائيل عندهم عتو وعناد حتى رفع الجبل فوق رؤوسهم، فصاروا وأمروا بالسجود، فصار الواحد يسجد منهم على شق وينظر الشق الآخر لئلا يسقط عليه الجبل، فرحمهم الله ورفع عنه. نعم. فالطور هو الجبل كما فسره به في الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن أنس وغير واحد، وهذا ظاهر. في رواية عن ابن عباس: الطور ما أنبت من الجبال، وما لم ينبت فليس بطور. وفي حديث الفتون عن ابن عباس أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا. وقال السدي: فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الجبل أن يقع عليهم، فنظروا إليه وقد غشيهم، فسقطوا سجدا فسجدوا على شق ونظروا بالشق الآخر، فرحمهم الله فكشفه عنهم، فقالوا والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم، فهم يسجدون كذلك. وذلك قول الله تعالى ورفعنا فوقكم الطور. وقال الحسن في قوله خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني التوراة. وقال أبو العالية والربيع بن أنس بقوة أي بطاعة. وقال مجاهد بقوة بعمل ما فيه. نعم، المراد العمل، المراد أن يعملوا بها. نعم. وقال قتادة خذوا ما آتيناكم بقوة، القوة الجد، وإلا قذفته عليكم. قال فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا به بقوة. ومعنى قوله وإلا قذفته عليكم أي أسقطته عليكم، يعني الجبل. وقال أبو العالية والربيع واذكروا ما فيه، يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. وقوله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله، يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه، فلولا فضل الله عليكم ورحمته، أي بتوبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم، فيه تحذير، قص الله تعالى على ذلك للتحذير من أن تفعل هذه الأمة مثل فعلهم فيصيبهم ما أصابهم. فالواجب على كل إنسان أن يمتثل أمر الله عز وجل، وأن ينتهي عن نواهيه، وأن يعمل بما جاء في كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يكون من المتقين من الناجين. نعم. قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يقول تعالى ولقد علمتم يا معشر اليهود ما أحل من البأس، كذا. نعم. ما حل. طيب عندك بدون همزة. طيب ما حل. نعم، يعني ما وقع. أحسن الله إليك. يقول تعالى ولقد علمتم يا معشر اليهود ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم، فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوا لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت، فلما جاء يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك، فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناس في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى نعم نسأل الله السلامة والعافية. هذه حيلة، أبو الحيلة تحيلوا على أمر الله، حرم الله عليهم اصطياد السبت ابتلاء وامتحان، وأباح لهم اصطياد الحوت في 6 أيام من الأحد إلى الجمعة، وحرم اصطياد الحوت في يوم واحد. ومن ابتلاء الله لهم أن الحوت صارت لا تأتي إلا يوم السبت، فتحيلوا ونصبوا الشباك يوم الجمعة فتصيد الحوت فيأخذونها يتركونها تصيدها يوم السبت فيتركونها ويأخذونها يوم الأحد، وقالوا ما أقصدنا يوم السبت. هذه حيلة، والحيل ما تنفع، ولهذا عاقبهم الله بهذه العقوبة الشديدة، أنسخهم الله قردة الخازير. جزء من جنس العمل، عملهم الجزاء من جنس العمل، عملهم في الظاهر أنه سليم وفي الباطن حيلة ما تنفع. كذلك مسخوا قردة لأن تشبه الإنسان، أسفه شيء بالإنسان ولكنها في الواقع والحقيقة ليست إنسان. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. صلى الله عليه. والسورة وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. القصة بكمالها. وقال السدي: أهل هذه القرية هم أهل أيلة. وكذا قال قتادة. وسنورد أقوال المفسرين هناك مبسوطة إن شاء الله وبه الثقة. وقوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. وقوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله، كمثل الحمار يحمل أسفارا. رواه ابن جرير عن المثنى عن أبي حذيفة وعن محمد بن عمر الباهلي. هذا القول عن وجه ضعيف، لا ليس بشيء لا يعول عليه، والصواب أنهم مسخوا ظاهرا وباطنا كما هو ظاهر الآية. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قلنا لهم كونوا، هذا قولا قدريا، هذا قول قدر. قلنا لهم قول تكوين، كونوا قردة خاسئين فكانوا قردة. هذا عجيب من مجاهد رحمه الله، أقول ليس بشيء لا يعول عليه، مخالف لظاهر الآية ولظاهر النصوص. مجاهد يقول أنهم ما فيه مسخ، وإنما هو أمر معنوي، والصواب أنه مسخ باطن وظاهر. نعم. رواه ابن جرير عن المثنى عن أبي حذيفة وعن محمد بن عمر الباهلي وعن أبي عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به. وهذا سند جيد عن مجاهد، وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. ها؟ عن محمد بن عمر عمر حط ها ها محمد بن عمرو، لكن قد يخطئ إذا ما ضبط بالشكل بالحروف. محمد بن عمرو بإسكان الميم قد يخطئ حتى في الآن بالواو. ها بلا، هي الفارقة. ها عمرو هذه، نعم عمرو. إذا هذه الأمور اجتمعت. عمرو، نعم نعم. قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الآية. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعل الله منهم القردة والخنازير. فزعم أن شباب القوم صاروا قردة وأن الشيخة صاروا خنازير. صلى الله عليه وسلم. وقال نعم، وأن إيش؟ وأن عندي الشيخة. هل على المشيخ أقرب؟ نعم نعم بالمئة من المشيخ. نعم. فزعم أن شباب القوم صاروا قردة وأن المشيخة صاروا خنازير. وقال شيبان النحوي عن قتادة: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فصار القوم قردة تعاوي لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساء. وقال عطاء الخراساني: تعاوى. ها لا تعاوى. نعم الله عليك، صلى الله عليه. فصار القوم قردة تعاوى لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساء. وقال عطاء الخراساني: نودوا يا أهل القرية كونوا قردة خاسئين، فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون: يا فلان ألم ننهكم؟ فيقولون برؤوسهم: أي بلى. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بالمصيصية قال حدثنا محمد بن مسلم، يعني الطائفي، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. ها شو عندك؟ عن علي، علي بن الحسن. وش بعده؟ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بن نصيصية. سأل تعليق بن نصيصة. ها؟ علي بن الحسين عفى الله عنه يقول في الأصل الحسن وأثبت سنان الحسين عن تفسير ابن أبي حاتم. هكذا عندكم؟ طيب علي بن الحسين. نعم ابن الحسين. نعم ربيعة إيه والصواب الربيع عمن نسبه حط عليه إن شاء الله رادع تهذيب. نعم تأكد. نعم نعم. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بن مصيصة قال حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فواقا ثم هلكوا ما كان للمسخ نسوا. فواقا يعني مدة قصيرة. نعم. فجعلوا قردة فواقا ثم هلكوا ما كان للمسخ نسل. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما فمسخهم الله قردة بمعصيتهم يقول إذ لا يحيون في الأرض إلا 3 أيام. قال نعم من ربيع في إيش تقريب ربيع محمد بن محمد الربيع ما في ربيع عندك عدلها. وهذا هو الصواب أن الممسوخين لا ينسلون ليس لهم نسل ولا عقد يعيشون 3 أيام كما جاء في الحديث هذا في صحيح مسلم أن المسخ الممسوخ لا ينسل ولا يعقد. وأما القردة والخنازير الموجودة الآن أمتان من الأمم القردة أمة والخنازير أمة حيوانات. أما الذين مسخوا لا ينسلون لا يعاقبون عاشوا 3 أيام ثم ماتوا صلى الله عليه وسلم والعافية. بنو إسرائيل الذين مسخوا ليس لهم عاقب ولا نسل إنما القردة والخنازير الموجودة هذه أمتان من الأمم أمتان من الأمم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم من أمثالكم. نعم. قال ها يكفي يسبون مثل ما سبهم الله اليهود لعنة الله على اليهود بالعموم على العموم منهم كما قال الله جعل منهم القردة والخنازير ما هم بإخوان ولا أبناء لكن جعل منهم القردة. نعم. قال ولم يعش مسخ قط فوق 3 أيام. نعم. ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل ينسل ولم ينسل يعني لم يعقب نسلا. نعم. لم يعقب نسلا. نعم. ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في 6 الأيام التي ذكرها الله في كتابه فمسخ هؤلاء القوم في صورة القردة قوما. نعم. فمسخ هؤلاء القوم في صورة القردة وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء ويحوله كما يشاء. وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله كونوا قردة خاسئين قال يعني أذلة صاغرين. وروي عن مجاهد وقتاده والربيع وأبي مالك نحوه. وقال محمد بن إسحاق عن داود بن أبي الحصين عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم يوم الجمعة فخالفوا إلى السبت فعظموه وتركوا ما أمروا به فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه فحرم عليهم ما أحل لهم في غيره. وكانوا في قرية بين أيلة والطور يقال لها مدين فحرم الله عليهم في السبت الحيتان صيدها وأكلها. وكانوا إذا كان يوم السبت أقبلت إليهم شرعا إلى ساحل بحرهم حتى إذا ذهب السبت ذهبنا فلم يروا حوتا صغيرا ولا كبيرا. سلام امتحان سلام امتحان سلام الله. نعم. حتى إذا كان يوم السبت أتينا سرا حتى إذا ذهب السبت ذهبنا فكانوا كذلك حتى طال عليهم الأمد. نعم. أتينا نعم شرا أتينا شرا. نعم. وهو كذلك. نعم. حتى إذا كان يوم السبت أتينا شرعا حتى إذا ذهب السبت ذهبنا فكانوا كذلك حتى طال عليهم الأمد وقرموا إلى الحيتان. عمد رجل منهم فأخذ حوت قرموا اشتاقوا إلى أكل الحيتان وأحبوها. نعم. عمد رجل منهم فأخذ حوتا سرا يوم السبت فحزمه بخيط ثم أرسله في الماء وأوتد له وتدا في الساحل فأوثقه ثم تركه حتى إذا كان الغد جاء فأخذه، أي إني لم آخذه في يوم السبت، فانطلق به فأكله حتى إذا كان يوم السبت الآخر عاد لمثل ذلك، ووجد الناس ريح الحيتان، فقال أهل القرية والله لقد وجدنا ريح الحيتان، ثم عثروا على صنيع ذلك الرجل، قال ففعلوا كما فعل، وصنعوا سرا زمانا طويلا لم يعجل الله عليهم العقوبة، لم يعجل الله عليهم العقوبة حتى صادوها علانية وباعوها بالأسواق. فقال طائفة منهم من أهل البقية ويحكم اتقوا الله، ونهوهم عما كانوا يصنعون. فقال الطائفة أخرى لم تأكل الحيتان ولم تنهى القوم عما صنعوا، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم بسخطنا أعمالهم ولعلهم يتقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما فبينما هم على ذلك أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم فقدوا الناس فلم يروهم، قال فقال بعضهم لبعض إن للناس شأنا، فانظروا ما هو، فذهبوا ينظرون في دورهم فوجدوهم مغلقة عليهم، قد دخلوها ليلا فأغلقوها على أنفسهم كما يغلق الناس على أنفسهم، فأصبحوا فيها قردة، وإنهم لا يعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد، والمرأة بعينها وإنها لقردة، والصبي بعينه وإنه لقرد. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلولا ما ذكر الله أنه نجى الذين نهوا عن السوء لقد أهلك الله الجميع منهم. قال وهي القرية التي قال جل ثناؤه لمحمد صلى الله عليه وسلم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآية. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوا من هذا. هذا فيه دليل على أن من نهى عن السوء وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه ينجو، فلما نسوا ما ذكروا أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، نص الله على أن من نهى عن السوء نجا، ونص على هلاك من فعل المعصية، وسكت عن الطائفة الثالثة الذين سكتوا، الذين سكتوا ولم ينهوا سكت الله عنهم، والذين نهوا أخبر الله أنهم نجوا، والذين فعلوا المعصية هلكوا. الصبي الله أعلم، هذا يكون من أخبار بني إسرائيل. نعم. وقال السدي في قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال هم أهل أيلة، وهي القرية التي كانت حاضرة البحر، فكانت الحيتان إذا كان يوم السبت، وقد حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت شيئا، لم يبق في البحر حوت إلا خرج حتى يخرجن خراطيمهن من الماء، فإذا كان يوم الأحد لزمنا سفل البحر فلم يرى منهن شيء حتى يكون يوم السبت. فذلك قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فاشتهى بعضهم السمك فجعل الرجل يحفر الحفرة ويجعل لها نهرا إلى البحر، فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في الحفيرة، فيريد الحوت أن يخرج فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر فيمكث فيها. حفيرة، عندك حفرة حفيرة. نعم. حتى يلقيها في الحفيرة فيريد الحوت أن يخرج فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر فيمكث فيها، فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه، فجعل الرجل يشوي السمك فيجد جاره روائحه فيسأله فيخبره فيصنع مثل ما صنع جاره حتى فشى فيهم أكل السمك. فقال لهم علماؤهم ويحكم إنما تصطادون يوم السبت وهو لا يحل لكم، فقالوا إنما صدناه يوم الأحد حين أخذناه، قال الفقهاء لا ولكنكم صدتموه يوم فتحتم له الماء فدخل، قال وغلبوا أن ينتهوا. فقال بعض الذين نهوهم لبعض لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يقول لم تعظوهم وقد وعظتموهم فلم يطيعوكم، فقال بعضهم معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما أبوا قال المسلمون والله لا نساكنكم في قرية واحدة، فقسموا القرية بجدار ففتح المسلمون بابا والمعتدون في السبت بابا، ولعنهم داود عليه السلام، فجعل المسلمون يخرجون من بابهم والكفار من بابهم، فخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكفار بابهم، فلما أبطأوا عليهم تسور المسلمون عليهم الحائط، فإذا هم قردة يثب بعضهم على بعض، ففتحوا عنهم فذهبوا في الأرض. فذلك قول الله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وذلك حين يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم الآية، فهم القردة. قلت: والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا. نعم، هذا قول، يعني قول مجاهد أن المسخ في المعنى لا في الصورة، قول يعني لا وجه له. الصواب أنه مسخ حقيقي، وأنهم نصبوا الشراك أو الحبائل أو حفروا حفيرة، المهم أنهم تحيلوا على أمر الله واصطادوا الحوت في يوم السبت، سواء نصبوا الشباك أو جعلوا حفيرة أو غير ذلك، ثم عاقبهم الله سبحانه وتعالى بهذه العقوبة الشديدة. نعم، بل الصحيح أنه معنوي صوري، والله تعالى أعلم. وقوله تعالى: فجعلناها نكالا، قال بعضهم: الضمير في فجعلناها عائد على القردة، وقيل على الحيتان، وقيل على العقوبة، وقيل على القرية حكاها ابن جرير. والصحيح أن الضمير عائد على القرية، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتداء في سبتهم نكالا، أي عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة، كما قال الله عن فرعون: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقوله تعالى: لما بين يديها وما خلفها، أي من القرى. قال ابن عباس: يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ومنه قوله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها الآية، قال على أحد الأقوال. فالمراد لما بين يديها وما خلفها في المكان، كما قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى. وكذا قال سعيد بن جبير: لما بين يديها وما خلفها، قال: من بحضرتها من الناس يومئذ. وروي عن إسماعيل بن أبي خالد وقتاده وعطية العوفي: فجعلناها نكالا لما بين يديها، قال: ما قبلها من الماضين في شأن السبت. وقال أبو العالية والربيع وعطية: وما خلفها لما بقي بعدهم من الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم. وكان هؤلاء يقولون: المراد لما بين يديها وما خلفها في الزمان، وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس، أن تكون أهل تلك القرية عبرة لهم. وأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس، فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به، وهو أن يكون عبرة لمن سبقهم؟ وهذا لعل أحد من الناس لا يقوله بعد تصوره، فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها في المكان، وهو ما حولها من القرى، كما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير، والله أعلم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، أي عقوبة لما خلا من ذنوبهم. وقال ابن أبي حاتم وروي عن عكرمة ومجاهد والسدي والفراء وابن عطية: لما بين يديها من ذنوب القوم وما خلفها، لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب. وحكى الرازي ثلاثة أقوال: أحدها أن المراد بما بين يديها وما خلفها من تقدمها من القرى بما عندهم من العلم بخبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدها، والثاني المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم، والثالث أنه تعالى جعلها عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده، وهو قول الحسن. قلت: وأرجح الأقوال المراد بما بين يديها وما خلفها من بحضرتها من القرى يبلغهم خبرها وما حل بها، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى الآية. وقال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة الآية. وقال تعالى: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فجعلهم عبرة ونكالا لمن في زمانهم وموعظة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم. نعم هذا هو الأرجح، أن جعل هذه القرية عبرة ونكال للقرى التي أمامها والتي خلفها في زمانهم، وموعظة لمن يأتي بعدهم من الأمم، فيها عظة وعبرة للحاضرين وللذين يأتون بعد ذلك. فالحاضرون يرونهم القرى التي أمامه والقرى التي خلفهم، والذين يأتون بعد ذلك يقص الله خبرهم فيتعظون. نعم. وقال الحسن وقتادة: ولهذا قال وموعظة للمتقين. وقوله تعالى وموعظة للمتقين قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. وقال الحسن وقتادة وموعظة للمتقين بعدهم فيتقون نقمة الله ويحذرونها. وقال السدي وعطية العوفي وموعظة للمتقين قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت المراد بالموعظة هاهنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم. كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد نفس الأول ها محمد نعم كما سبق. نعم. عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وهذا إسناد جيد، وأحمد بن محمد بن مسلم هذا وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح والله أعلم. وإذ قال موسى لقومه، وهذا لا شك أن هذه الآية فيها العظة والعبرة وفيها التحذير، التحذير من الحيل، وأن من تحيل على أمره يخشى عليه من العقوبة العاجلة. بعض الناس يلزم يتحيلون على الربا، من يتحيل على الربا قلب الدين على المعسر، مثل كأن يكون الإنسان له دين على شخص فيحل الدين، إذا حل الدين قال أعطيني ديني، قال ما عندي شيء، قال لا أبيعك بيع آخر، عندك لي الآن 30,000 أعطني، قال ما عندي شيء، قال أبيعك سيارة، أبيعك سيارة تسوى 30 أبيعك 40 مؤجلة، فيبيع على السيارة، فإذا باع السيارة قال بعها الآن، بعها وأوفني الدين الأول، فيبيعه وفيه الدين الأول ويبقى عليه الدين الثاني مضاعف. هذه حيلة، هذا من قلب الدين على المعسر، ما يستطيع يزيده الدين صراحة، راح يتحيل يبيع سيارة يبيع عنصري ويبيعها في الحال وفيه عن الدين الأول ويبقى عليه الدين الثاني مع الزيادة. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.